قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى يعز ويذل ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويعطي ويمنع ويبتلي ويعافي سبحانه وتعالى فعال لما يريد خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه لا راد لقضائه ولا مانع لما قدره سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فإن الله سبحانه وتعالى لما أهبط الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام من الجنة أنزل معهما بيانا فيه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن ثم أرسل الله رسلا وأنزل عليهم كتبا يهتدي بها ويستنير من أراد الله له الهداية ويتعامى عنها وينحرف من أراد الله به الغواية فالحمد لله على أن وفقنا للإسلام وعلى أن أنزل على نبينا القرآن نستضيء به ونهتدي ونستبصر به ونقتفي قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إخواني بارك الله فيكم كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب مبارك شهد الله له بذلك فقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال سبحانه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ومن بركاته أننا ننتفع به غاية الانتفاع في دنيانا وفي آخرتنا من بركاته أنك وأنت تتلوه تساب الحرف بحسنة الحرف من كلماته بحسنة والحسنة بعشر أمثالها من بركاته أنك وأنت تتلوه ترتفع درجات وأنت تحفظه. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من بركاته أنه يشفع فيك يوم القيامة بإذن الله. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من بركاته أن الملائكة تتنزل عند تلاوته، والسكينة كذلك تتنزل عند تلاوته. كله بركة، عند تدبره بركة، عند قراءته بركة. يا بني، عند تلاوته بركة، عند تدبره بركة، عند تعليمه بركة، عند تعلمه بركة، عند الدعوة إليه هو مبارك. فعلينا بهذا القرآن الكريم، بارك الله فيكم، الزموه واقتفوا أثره. ومن ثم فلا ينفك المقام أن نذكر بشيء من كتاب الله في هذا المقام، إذ المنابر والمساجد يفترض أن يبث فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبث فيها الفقه في الدين، فضلا عن الصلاة والتلاوة. فأذكر نفسي وإياكم بشيء من هذا الكتاب المبارك من سورة الحجرات، تلك السورة المدنية التي حملت آدابا نتأدب بها مع الله سبحانه، وآدابا نتأدب بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآدابا نتأدب بها مع أنفسنا، وآدابا نتأدب بها مع الخلق جميعا ومع أهل الإسلام على وجه الخصوص. حملت جملة من الآداب. مطلع السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من صدقتم المرسلين بعد توحيدكم لرب العالمين، يا هؤلاء لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تتقدموا برأي في أي مسألة، ولا بقول ولا بفعل، حتى تعلموا ماذا قال الله في المسألة. لا تدلوا برأي حتى تنظروا ماذا قال ربكم، ومن ثم ماذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أقوالا ولا آراء، حتى تعلموا قول الله وقول رسوله في المسألة. نزلت الآية في الخيرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر المبشران بالجنة، كاد أن يهلكا. جاء وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع بن حابس، اجعله أميرا عليهم. قال عمر: يا رسول الله، بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما، فنزلت: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقد تصلي وقد تصوم وقد تزكي وتتصدق، ولكن ثواب عملك يضيع لأنك تجرأت على كلام الله وقدمت رأيك أو رأي شخص كائنا ما كان على كلام الله أو كلام رسول الله. ثواب عملك يذهب، تصلي وثواب الصلاة يذهب، تتصدق وثواب الصدقة يذهب، لأنك لست بالمؤدب مع الله عز وجل ولا مع رسوله، بل تقدم قولك على قول ربك، تقدم قولك على قول رسولك، تقدم قول شيخ أو صاحب مذهب أو رئيس جماعة أو رئيس دولة أو ملك أو وزير على قول الله ورسوله، عملك سيحبط. قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ورفع الصوت في حياته كرفعه بعد مماته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم بين الله سبحانه أن المؤدب مع رسول الله والذي يسمع ويطيع ويخفض الصوت ويدعن ويستسلم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، صفاها ونقاها وجعلها أهلا لإحلال التقوى بها، لهم على هذا الأدب مغفرة وأجر عظيم. فالخلق الحسن أجره يفوق كثيرا من العبادات، الخلق الكريم الحسن يفوق كثيرا من العبادات. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. حسن الخلق يجعلك تبلغ درجة رجل صائم يداوم الصيام، ورجل قائم في الليل يصلي لا ينام بسبب حسن خلقك. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فإذا كان هذا بصفة عامة، فحسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، أعظم أجرا يجلب الله لك به المغفرة والأجر العظيم. فيا أيها الإخوة، إذا سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدموا عليه قولا بعد قول الله ورسوله، لا تقدموا قول أي بشر كائنا ما كان على قول رسولكم الأمين محمد. تأدبوا مع حديث الرسول سمعا وطاعة لله ورسوله، بل واسألوا الله أن يجعلكم سامعين مطيعين لله ورسوله. إن الخليل إبراهيم وولده إسماعيل كان يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومعنى مسلمين لك مستسلمين لك، خاضعين لك، سامعين لك، مطيعين لك. فليكن من دعائك: يا رب اجعلني سامعا مطيعا لك، يا رب اجعلني سامعا مطيعا لرسولك محمد. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فأدب مع قول الله لا يتقدمه قول، مع قول رسول الله لا يتقدمه قول، وقول رسولنا وحي أوحاه الله إليه. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فانتبه، الذي سيتلى هو كلام الله، ستوجه، ستنهى عن شيء، ستؤمر بشيء. إذا سمعت شخصا يقول قال رسول الله فأنصت، ماذا قال رسول الله؟ اسمع واطع. قال الله سبحانه مذكرا بأقوام قل فقههم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كان الرجل من الأعراب يأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي من الباب بل يأتي من الخلف وينادي بصوت عال: أخرج أخرج يا محمد أخرج، وإلا تكلمت فيك بكذا وكذا. وفي بعض الأحاديث فيها مقال يسير يقول: أخرج يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين. قال عليه السلام: ذاك الله عز وجل. يعني يقول: إما أن تخرج وإما أن أطعن فيك، وإذا طعنت فيك سأسقطك، وإذا سمعت كلامي وخرجت سأمدحك وأرفعك. فالنبي يقول: ليس هذا لك، الذي يرفع ويخفض هو الله، الذي يعز ويكرم ويهين هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لكان صبرهم خيرا لهم. ولكن على أي حال فتح باب التوبة لهم ولغيرهم، والله غفور رحيم. فكل مذنب باب التوبة مفتوح أمامه لا يغلق. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. فلا ييأس من رحمة الله، فباب التوبة مفتوح لهم ولغيرهم من الجهلة ولغيرهم من المذنبين، لا يحول بينهم وبين التوبة حائل. قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة عامة في فضل الصبر حتى نتأدب به: ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: كذلك الصبر ضياء. فلنتحلى بهذا الخلق الكريم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا تقبل كل الأخبار. شاء الله سبحانه أن يكون من الناس أهل إيمان وأن يكون منهم أهل كفر كذلك. هذه إرادة الله، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وأيضا قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فشاء الله أن يخلق الخلق أطوارا، ومن خلقهم أطوارا، أن منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم الصادق ومنهم الكاذب، منهم الرحيم ومنهم الفظ الغليظ، وهكذا. منهم من يعنو على اليتيم ومنهم من يسرق أموال اليتامى ويأكلها ظلما. منهم من الخلق من يعمر المساجد، ومنهم من يسرق المساجد. هذه سنة جارية، من الخلق من يدعو إلى الله، ومن الخلق من يدعو إلى الفسق والفجور والفساد. وكما أن الله قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال في شأن أقوام: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالخلق أطوار، فليسوا كلهم أهل صدق، بل منهم الصادق الأمين، ومنهم الفاجر الكاذب الغادر الخائن. الخلق هكذا، منهم الصادق ومنهم الكاذب. فمن ثم ليس كل خبر يصدق، ليس كل خبر يصدق، بل إن جاءنا فاسق بنبأ علينا أن نتبين، علينا أن نتثبت، لأنك قد تبني أعمالا على الأخبار فتقتل أقواما. يأتي شخص يقول لك أختك فعلت كذا وكذا ويتهمها بالفاحشة، قد تذهب تقتل أختك وبعد يتبين لك كذب الخبر، فماذا تصنع بعد أن قتلت أختك؟ قد تذهب تنشئ مشكلة ومعركة بينك وبين الناس بناء على أخبار كاذبة، ومن ثم ترجع نادما وتقول ليتني تثبت. فالناس كلهم ليسوا على صدق وأمانة، بل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فتثبت من الأخبار، ولا تقبل كل خبر يبث، ولا تقبل كل خبر ينشر، تريث تثبت، لا تلوك أعراض المسلمين بلسانك. إن الله عاتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون لما تكلموا في عرض عائشة، أو تكلم بعضهم في شأنها، فقال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالحذر الحذر من أن تصدق كل الأخبار. تثبت يا أخي، تثبت، انظر هل الخبر صادق أم كاذب، وبعد أن تنظر هل الخبر صادق صدق أم كذب، انظر إن كان صدقا هل النفع في بثه ونشره أم أن النفع في كتمانه وإخفائه. فليست كل الأخبار تنشر، فهناك أخبار تضر ويضر نشرها، فانظر هل في نشره فائدة أم في نشره زيوع للفاحشة في الناس والإرجاف والتخويف. فتثبت من الخبر أولا، وبعد أن تتثبت انظر هل نشره ينفع أو نشره يضر. إن كان يضر فلا تنشره، إن كان ينفع انشره واجتهد في نشره. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والآن أجهزة الإعلام تلعب بعقول الناس، سواء أجهزة تبث من مصر أو من خارج مصر، أجهزة الإعلام تعبث بعقول الناس. فكيف لي أن أصدق امرأة كاشفة عن ساقيها وحاثرة عن شعرها وذراعها مكشوف وتفتي في أعراض الناس وتتكلم في أعراض الناس؟ يلزمني التثبت أيها الإخوة. السياسات في العالم تلعب بعقول الناس، فكونوا أهل تريث، أهل تثبت، أهل تأني، لا تقبلوا إلا على النافع الخير. أقول وبالله التوفيق، قد تنتشر الشائعات الكاذبة حتى في أوساط الصالحين. ألم ينتشر في وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أمنا قد ارتكبت المحرم؟ انتشر وذاع وتحدث به أقوام، وهو إفك وكذب مفترى، وتلقاه بعض الناس وصدقه بعض الناس. فتثبت ولا تقبل الأخبار، ولا تصدق الأخبار، تثبت وتريث واحرص على النافع، افعله قربة إلى الله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. رسول الله لو أطاع الصحابة وهم خير القرون في كل ما يريدون لأصابهم العنت، ولكن وكما قال تعالى عموما ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فأطرح قولي لقول رسول الله، قد يأتيك شخص ويقول لك يا أخي أنت في بيت عائلة، أخوك يخلو بزوجتك، فتقول له يا أخي صح يخلو بزوجتي، أخويا أهو أخي، لن أشك في أخي لحظة ولن أشك في زوجتي لحظة، هذا أخي وهذه زوجتي، ونحن الحمد لله في بيت وطيبون ومصلون. صح أخوك طيب وزوجتك طيبة، ولكن الشيطان ليس بطيب، الشيطان سيعبث بالعقول، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، الشيطان لن يسكت، لا يريد من الطيب أن يبقى طيبا، فسيزين الأخت لزوجتك المحرم، وسيجمل أخاك في عين زوجتك، وأنت سيزهدها الشيطان فيك، وسيجمل زوجتك في عين أخيك، ويزهده في زوجته الجميلة، فتعرض عن حديث رسول الله أنت بظنك أن أخاك طيب وزوجتك طيبة، وتخالف الهدي لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، وبعد مدة تسمع عن فاحشة وقعت بين أخيك وزوجتك لعدم توقيرك لرسول الله ولحديثه، فتقول يا ليتني سمعت حديث رسول الله، إياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت، أي خطره كخطر الموت، فلا تقدم أي رأي على رأي رسول الله أبدا، ضع عواك بعيدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الرسول عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف زمنا ولم يشأ الله أن تفتح الطائف آنذاك، فقال لأصحابه انصرفوا، قالوا يا رسول الله حاصرناها زمنا نواصل الحصار يا رسول الله، قال انصرفوا، أبوا إلا أن يستمروا محاصرين، فبدأ تراشق بالنبال، فقتل منهم عدد وجرح عدد ولم تفتح الطائف، فقال انصرفوا، قالوا الآن ننصرف يا رسول الله، الرسول أعلم منكم عليه الصلاة والسلام، فهكذا كن حريصا على اتباع سنة نبيك، وإن خالفت سنة النبي هواك، فإن الله يسلمك ويحفظك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون المستمسكون بدينهم على صلابة فيه فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إخواني، وكما سلف لا يصح لنا أبدا أن نتقدم بقول بين يدي الله ورسوله، ولا أن نحكم قانونا ولا دستورا ولا حكم قبلي ولا حكم عرفي، ولا نقدم ذلك على كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. تسمعون عن فواحش منتشرة وعن انتهاكات للأعراض، ومن المؤسف أن يحدث هذا، لكن قدر الله ما شاء فعل، لكن المؤسف أسفا أشد أنك تبحث في القانون الذي تحكم به البلاد، ما عقوبة الزاني حتى ينزجر الزناة عن زناهم؟ ما عقوبة الزاني؟ لا عقوبة في القانون المصري للزاني، ما دام هو راض وهي راضية فلا شيء في المسألة، ولا يحق لأحد أن يحرك قضية في هذا الباب إلا الزوج إذا كان متزوجا بامرأة، أما إذا الزوج لم يحرك قضية فليس من حق أبيها حتى أن يحرك عليها قضية. قوانين والعياذ بالله ضلال مبين تجعل الفواحش تتفشى وتجعلها تنتشر، ولا رادع ولا امتثال لأمر الله في هذا. أعود قائلا، يذكرنا الله سبحانه وتعالى بواجب علينا إذا حدث بين المسلمين اقتتال أو فرقة وخلاف. قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سواء كان القتال بالسيف أو كان القتال دون ذلك بالتشاجر أو كان القتال بالاختلافات كما تقول في القرى فلان وفلان يقتتل، ليس المعنى أنهم يضربون بعضهم بالسيف، فالاقتتال أعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ماذا أصنع؟ هل أقف متفرجا سعيدا بأن دماء المسلمين تسفك؟ هل أقف سعيدا بأن الخلافات تنتشر بين المسلمين؟ لا والله، ما هكذا أراد الله مني، بل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. تدخل للصلح. إذا سمعت عن خلافات بين عائلتين في بلدك، هل تقف سعيدا؟ هل تقف سعيدا تنتظر أن يزداد عدد القتلى؟ أو ما الذي أوجبه الله عليك؟ أوجب الله علينا أن تقوم منا فئة تصلح. فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. وكما قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإن بغت إحداهما على الأخرى وجدنا فئة مستمرة في البغي والظلم، قفوا بجانب الفئة المظلومة، لا تتركوها تظلم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. أقسطوا اعدلوا، إن الله يحب الذين يعدلون في أحكامهم. وفي الحديث: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فإن وجدت شخصين يقتتلان أو شخصين متخاصمين أو متهاجرين، لا أقف متفرجا، أوجب الله علي أن أتدخل للصلح قدر استطاعاتي وقدر جهدي. وجدت أحدهما ظالما متماديا في الظلم، أقف بجانب المظلوم امتثالا لحديث رسول الله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فلا تتركوا الخصومات تتفشى بينكم أيها الإخوة، فلتكن منكم طائفة مصلحة تريد الأجر والثواب من الله، إذ الله قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فاسعوا إلى الإصلاح وتدخلوا للإصلاح بين الناس. لقد احتضن النبي صلى الله عليه وسلم صفته الحسن بن علي قائلا وهو يقبله في طفولته: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فعلينا وعليكم أن تكون من بلادكم طائفة تنظر من المتخاصمون وتتدخل للإصلاح، حتى تسلم لنا بلادنا وحتى تسلم لنا أمتنا، وكل بحسب وضعه وكل بحسب حاله. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، لا يسخر غني من فقير، لا يسخر قوي من ضعيف، لا يسخر ذكي من غبي، لا يسخر عاقل من مجنون، فقد يكون المسخور منه خيرا من الساخر، قد يكون الغفير في الشرطة خيرا من الوزير، قد يكون العامل الفراش في مدرسة خيرا من الوزير عند الله سبحانه وتعالى. ولذا فالآخرة خافضة الرافعة، أقوام كانوا وضعاء في الدنيا فيرفعهم الله يوم القيامة، وأقوام كانوا مرتفعين في الدنيا فيخفضوا يوم القيامة. لا تسخر من أحد، لا تسخر، فربي قادر على أن يبدل الحال. الذي أعطاك الصحة قادر على سلبها منك، الذي أمرض أخاك قادر على شفائه وقادر على ابتلائك، الذي أضحكك الآن قادر على أن يبكيك. لقد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بامرأة حملت طفلا لها ومشت رضيع ترضعه صغير في المهد، فمرت على فارس ذي شارة حسنة، رجل امتطى فرسا وهيئته حسنة وجميلة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا الفارس. ترك الولد ثدي أمه في الحال وقال: اللهم لا تجعلني مثله. نظرت المرأة لابنها متعجبة، طفل في المهد يتكلم، ومشت، فمرت على جارية تضرب وتشتم وتتهم، يقولون لها: يا زانية، يا بكي يا بكي، وهي تقول: ولا تزيد، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة لما رأت إهانة الجارية: اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال الولد في المهد نطق: اللهم اجعلني مثلها. هنالك تراجع الحديث، بدأت الأم تكلمه: يا بني، مررت بفارس فسألت الله أن يجعلك مثله فرددت دعوتي، ومررت بجارية تضرب فقلت: يا رب لا تجعل ابني مثلها. فأبيت دعوتي أيضا. قال: يا أمة، الفارس جبار من الجبابرة، والجارية مظلومة وتقول: حسبي الله ونعم الوكيل. مظلومة يعني مرتدعة في آخرتها، وهذا ظالم منخفض في آخرته. فقد تسخر من شخص وهو عند الله سبحانه وتعالى أفضل منك وخير منك، وستقبطه يوم القيامة على منزلتي التي أنزله الله إياها، وتتحمل أنت إثم السخرية. لقد مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهاء القوم ومن أشراف الناس، فقال للصحابة، الرسول قال للصحابة: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، حري إن شفع أن يشفع، إن خطب إحدى بناتنا نزوجه، إن قلنا، إن تكلم نستمع لقوله. فسكت الرسول. ثم مر رجل آخر من فقراء المسلمين، قال الرسول: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن شفع ألا نقبل شفاعته، إن خطب لا نزوجه، إن تكلم لم نستمع لقوله. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، هذا خير من ملء الأرض من ذاك. فلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لا تسخر الجميلة الحسناء من الدميمة، لا تسخر الذكية من الغبية، لا تسخر ذات الحسب من وضيعة الحسب. الله أعلم والأكرم الأتقى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. نحن فتنة لبعضنا، القوي فتنة للفقير، القوي فتنة للضعيف. يقول الضعيف يا رب لماذا خلقتني ضعيفا وخلقته قويا مفتول العضلات؟ فالفقير يزدري نعمة الله فيفتن، والقوي يحتقر الضعيف فيفتن، الغني يحتقر الفقير فيفتن، الفقير يزدري نعمة الله فيفتن، ويحسد الغني فيفتن. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا إخوانكم، لا تقولوا الطويل والقصير والسمين والنحيف على سبيل الازدراء، لا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا إخوانكم، ولا تنابزوا بالألقاب، لا تتنادوا فيما بينكم بالألفاظ المكروهة، يا أعمى يا أفشك يا أحول يا من بك يا من بك، لا تتنابز بالألقاب، إذا تنابزت بالألقاب فأنت فاسق. قال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن تتسمى بفاسق بعد أن كان اسمك مؤمنا. ومن لم يتب من هذه الأمور، من التنابز، من الظلم، من السخرية، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا أكثر الظنون، إن بعض الظن إثم، اجتنبنا الكثير حتى يدخل فيه القليل. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. المغتاب ضرب له مثل في الكتاب العزيز بآكل الجيف الميت، والله صادق، الله من أصدق منه قيلا ومن أصدق منه حديثا. وأنت جالس تغتاب إخوانك كالذي وقع على جيفة ميتة، جيفة رجل ميت، جيفة أخيك، تأكلها وتتضلع منها وهي ميتة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال عليه الصلاة والسلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، فقد بهت. إياك أن تغتاب. لكن للأسف سولت لأقوام أنفسهم أن يقوا على الجيف النتنة فيغتابوا إخوانهم ويغتابوا أهل العلم ويأكلون الجيف الميتة صباح مساء، ينامون على الطعن في العلماء، وينامون على اغتياب العلماء، وينامون على اغتياب الصالحين. وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم على أنهم علماء جرح وتعديل، يعدلون في الأمة كيف شاءوا ويتركون ما شاءوا. زين لهم الشيطان الطعن في أعراض العلماء والدعاة إلى الله، وتركوا الليبراليين والعلمانيين والنصارى واليهود والطائفين بالقبور، لم يقدموا لهم نصحا، وجعلوا أهل العلم غرضا لهم. فزين لهم الشيطان سوء عملهم، زين لهم الشيطان سوء عملهم، فجعلوا ينتهكون أعراض العلماء، وظنوا أن العلماء معصومين، فيقفون على محاضرة للعالم يأخذون زلة قدم من هذه المحاضرة وزلة لسان من المحاضرة الأخرى، ويجمعون ويجمعون من تزيين الشيطان لهم، ويأكل الجيف الميتة عياذا بالله من ذلك ومن اغتياب المسلمين والمسلمات. إن صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، وإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، طعن فيها وفي صفوان حسان بن ثابت شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتهمها مع من اتهموها. فلما أنزل الله براءتها كان يأتي إليها حسان معتذرا معتذرا عما صدر منه من الطعن في عرضها، فيثني قائلا: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. ما معنى تصبح غرسا من لحوم الغوافل؟ أي تصبح جائعة لأنها ما أكلت لحم ميت، ما اغتابت أحدا. فعائشة رضي الله عنها تسمع وتقول: ولكنك يا حسان لست كذلك، إن كنت تصفني بأنني أصبح غرسا من لحوم الغوافل أي أصبح جائعة لأني لم أغتاب مسلما ولا مسلمة ولم آكل لحوما ميتة، لكنك يا حسان لست كذلك، تعني أنك أكلت لحمي، أكلت لحم الميت، فأنا أختك المسلمة وطعنت في عرضي. هذا معنى قول عائشة: ولكن تعفو عنه وتصفح، هي أهل وهي الصديقة لأن تعفو ولأن تصفح، فإياك أن تأكل الجيفة الميتة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر فهاجت ريح ليست بطيبة، ريح خبيثة. قال أصحابه: ما هذه الريح يا رسول الله؟ قال: هذه ريح الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. قال بعض أهل اللطائف في شرح الحديث: وكأن المغتاب ولما انتفخت بطنه باللحوم الميتة بدأ يتجشأ، يتقرع كما يفعل من امتلأت بطنه بالطعام، فتقرعه يخرج ريحا خبيثة من فمه. هذه ريح الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. لقد قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها صدورهم ووجوههم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. وقال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه المسلم فإن الله يتتبع عورته، ومن تتبع عورته فإن الله يفضحه ولو في قعر بيته. فإياكم أيها الإخوة أن تنشغلوا بعيوب الناس وتتركوا أنفسكم لا تهذبوها. قال عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه، إياكم أن يسول لكم الشيطان سوء أعمالكم فتقعوا في الأعراض فتتحول حسناتكم إلى من اغتبتموه. المغتاب حسناته تذهب إلى من اغتابه. تكلم في أرض الناس أنت في الليل، حسناتك ستذهب إلى من اغتبته وهو نائم في البيت. صل من الليل وأنت تغتاب، ثواب صلاتك سيصل إلى من اغتبته وهو نائم. فكونوا عقلاء، كونوا حكماء، كونوا محافظين على دينكم. ويا أيها الناس، تذكير للجميع: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم وليس ذو المنصب فيكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، من أسباب الضعف والفشل والوهن وزوال الأمم وزوال الأفراد الفرقة والاختلاف. وقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالفرقة والخلاف يذهبان الخير. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه ليخبرهم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان اختلفا فرفع العلم بها. قال عليه الصلاة والسلام: إني خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. فالاختلاف يذهب الخير. إن ابن عباس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض واشتد به، فقال لأصحابه: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فمن قائل: قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، ومن قائل: عندنا كتاب ربنا، إن النبي في مرض الموت ولعله يتكلم بكلام هجر. فاختلفوا، ولا ينبغي عند نبي الاختلاف. فقال عليه الصلاة والسلام: قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. فالفرقة شر والخلاف شر. إن ابن مسعود تبع عثمان على صلاة الظهر أربعا في منى، مع أن الظهر تقصر في منى في الحج، ولما انقضت الصلاة قال: لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قيل: فلماذا صليت إذن أربعا؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. إن النبي قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. إن النبي رأى بعض الصحابة اختلفوا في تفسير بعض الآيات، وعبد الله بن عمرو بن العاص معتزلا، فخرج النبي مغضبا كأن حب الرمان يتفقأ في وجهه وقال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ألا تكون مثل هذا الرجل المعتزل، يعني الذي اعتزل هذا الجدل، وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. إن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة ترك نقض الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم حتى لا تنكر قلوب الناس، فكونوا مجتمعين لا تكونوا متفرقين. الفرقة عذاب، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالمرحومون مجتمعون والغير المرحومين متفرقين ومختلفين. فاحرصوا بارك الله فيكم على الألفة، واحرصوا على جمع الكلمة، وليلتمس أخوكم لأخيه أحدكم لأخيه العذر فيما ذهب إليه، وليرشد برفق مع الدعاء له عند رأس أحدكم ملك موكل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب يقول آمين ولك بمثل، ولك بمثل. إن ربكم أمركم بالاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والنبي أوصاكم به، قال لمعاذ وأبي موسى: اجتمع ولا تفترق، تطوع ولا تختلف، يسر ولا تعسر، هذا هدي نبيكم. بعد كلام ربكم سبحانه: أمر بالاجتماع، أمر بالائتلاف، أمر بالاتحاد. وقديما علمونا في المدارس أنك إذا جئت بمئة عصا مضمومة إلى بعضها في حزمة تكسرها ما استطعت أن تكسرها، تكسرها ما استطعت أن تكسرها، ولكن إذا فرقتها سهل عليك كسرها. وقد قال تعالى في شأن فرعون: وما صنع إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، فلما جعلهم شيعا تمكن من قيادهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وترون أهل الكفر يجتمعون، فترون الولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا ولايات اتحدت وأبرمت فيما بينها اتحاد، ويعمدون إلى بلاد المسلمين، ترى قطر، ترى دبي، ترى مصر، ترى البحرين، دويلات ودويلات ودويلات، فرقة واختلاف. مزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الكفر يجتمعون، فترون الاتحاد الأوروبي، وترون الولايات المتحدة، وترون المملكة المتحدة بريطانيا ما هي إلى مجموعة جزر متحدة، ويسعون لتمزيق المسلمين على كل الأصعدة، أصعدة البلاد، يفرقون بين الإخوة، يفرقون بين الأحبة، يفرقون بين ذوي المنهج الواحد. يفرقون بين الشعوب والأمم ويثيرون النعرات العصبية والجاهلية للفرقة والاختلاف، فاجتمعوا ولا تفترقوا. بارك الله فيكم، وتمسكوا بدينكم، وليس من سعى في تجميع الناس كمن سعى في تفريقهم. إن الصلح شرع فيه الكذب للإصلاح بين الناس، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، قاله الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. إخواني بارك الله فيكم وسلمنا الله وإياكم، اثبتوا على دينكم وتمسكوا بكتاب الله وتمسكوا بسنة رسول الله، ثم إنكم على شارف ما يسمونه بشم النسيم، ذاك العيد الكفري الذي ليس له أصل لا في ديننا، لا في كتاب ربنا، ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وكما قال الكثيرون ليس حتى عيدا عند النصارى، إنما عيد عند الأخباط. وتعلمون أن الآيات شرعها الله ولم يشرعها البشر. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إن النبي لما ورد المدينة فوجد اليهود يلعبون، قال: إن الله أبدلكم خيرا من ذلك الفطر والأضحى. فليس لنا إلا عيدان، الفطر والأضحى، ويوم الجمعة باعتبار عوده وتكراره، فلا تشاركوا أهل الفسق وأهل الفجور في هذه الأعياد المقدسة. شم النسيم، وما أدراك ما شم النسيم، حيث الفسق والفجور والخلوات في الفلوات والخلوات في الجزر، واختلاط الشباب بالفتيات، وشعارات للضلال ومراسم للباطل، فاعتزلوا عن كل هذا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. ثبتنا الله وإياكم على ديننا، على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ألف بين قلوب أهل مصر على كتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم رد أهل مصر إلى الحق ردا جميلا، ورد بلاد المسلمين إلى دينها ردا جميلا. اللهم اجعلهم مؤتلفين بعد افتراق، اللهم اجعلهم مجتمعين بعد اختلاف يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى، واجعلنا مباركين على أهالينا وبلادنا وإخواننا وأرحامنا ووالدينا. اجعلنا يا ربنا بررة بالآباء، واصولين للأرحام، محسنين إلى الجيران، مكرمين للأرامل والأيتام والمساكين والفقراء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اجمع بين قلوبنا جميعا على طاعتك، واجمعنا وكما جمعتنا في هذه المقامات في الدنيا، اجمعنا مع نبينا الأمين محمد في مقعد صدق عند مليك مقتدر في الفردوس يا رب العالمين. إخواني، صلاتكم وسلامكم يصل منكم إلى نبيكم محمد، فأرد عليكم مصليا مسلما، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.